ونستكمل مبحث علم أصول الفقه، وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن المصدر الثاني من مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأردفنا هذا المصدر ببعض الشبهات التي أثيرت حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الرد عليها، ثم ختمنا بالجهود المبذولة من علماء الأمة على مدار العصور والأزمان لحفظ السنة ونشرها وتحقيقها وتنقيحها مما أدخل عليها. نبدأ اليوم إن شاء الله في المصدر الثالث من مصادر الأحكام الشرعية، وهو الإجماع. المصدر الثالث من مصادر الأحكام الشرعية وهو الإجماع. والإجماع مصدر من مصادر أحكام الشريعة بعد القرآن والسنة، ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النظام. ده مش واحدة أقل من كده كمان. ولم يخالف في ذلك، حاضر. والإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النظام رأس المعتزلة والخوارج والشيعة، فهؤلاء رفضوا الإجماع بالكلي وقالوا لا إجماع. ولهم حجج وشبهات ستأتي في حينها، تأتي في حينها. طيب، النساء، الصوت اللي جاي من عند النساء، هذا لا يصلح حتى لا نصدر قرارات موصف فيها بالتعسف. الدين ما فيش فيه مجاملة لحد. طيب، كان عندنا واحد من اعمامي، كان راجل كبير قوي، شافنا مره ماشي مع ابني، بيقول لي ايه ده يا ولد؟ قلت له ابني، قال لي اه، عيل اتجوز عيل خلف عيل. هنبدا ان شاء الله درس اليوم باذن الله في ذكر بعض الاحكام التي ليس لها دليل إلا الإجماع، أولاً مستند الإجماع، معنى كلمة مستند الإجماع يعني الإجماع استند إلى أي؟ مستند الإجماع هو الدليل من القرآن أو من السنة. الأمر الثاني الاجتهاد، حاضر. مستند الإجماع، ما الذي نعنيه بمستند الإجماع؟ أي الإجماع ده استند إلى إيه؟ يعني أنا قلت مثلا أجمع العلماء على حرمة الخروج على ولي الأمر الظالم الفاسق الفاجر، الإجماع ده مستند إيه؟ يعني أسندناه إلى إيه؟ واخد بالك؟ وانا تعمدت ابدأ بهذه الاحكام حتى تنقلوها الى من علمتم انه ينكر الاجماع، قل له الاحكام دي دليلها ايه؟ واحكام لا ينكرها احد قط، يعني متواترة وباستقراء الشريعة لم ينازع فيها سني، ممكن نكون نزع فيها مبتدع. ده الكلام ده عندنا وانت، لأن ربنا أسعدنا وإياك بالمنهج الصحيح. والله والله يا أخوانا، كن أن الله عز وجل ألهمنا رشدنا وثبتنا على الحق، دي نعمة أنا عن نفسي عجزت عن شكرها. أهل البدعة ينكرون الإجماع، ولكن مفيش إجماع خالص، وللأسف وجدنا لهم أذنابا، ولعل عنده شبهة تزال. ورجوع القوم إلى الحق أحب إلينا من كل شيء، رجوع الناس إلى الحق يا أخوان أحب إلينا من كل شيء. طيب ماذا قلت أنا؟ مستند الإجماع دليل من الكتاب والسنة، أو الاجتهاد، أو المصلحة، أو القياس. يبقى مستند الإجماع دليل من الكتاب أو السنة، وهبلك بعد ذلك الاجتهاد، بعد ذلك المصلحة، بعد ذلك القياس. هي أمثلة، وهبلك مصلحة رآها العلماء في كذا فأجمعوا على هذا الحكم، ما مستندهم في ذلك؟ المصلحة، المصلحة تقتضي ذلك فأجمعوا، فثبت الحكم بإجماعه. معايا يا أخوانا؟ أمثلة، حرمة تحديد مبلغ معين، حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال بغض النظر عن الربح أو الخسارة. إيه يا أحمد؟ تاني، حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال بغض النظر عن الربح أو الخسارة، هذا الحكم مستنده القياس والإجماع منعقد عليه. والإجماع منعقد عليه. طيب مثال آخر. نعم، المضاربة يا أخوانا كما تعلمون أن يدفع الرجل مالا لرجل آخر ليتاجر له فيه، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. الربح الفعلي، يبقى أنا عندي رب المال وعندي المضارب اللي هو إيه بيقوم بالتجارة، لها شروط معينة، من جملة شروطها أن الربح الفعلي المتولد عن التجارة ده بينهم حسب الاتفاق. العلماء قالوا إيه؟ قالوا طيب لو أن الرجل الذي يتاجر أخذ المال من صاحبه واشترط عليه، قال له اعطني ما أتاجر فيه فيما أحل الله، ولك كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم مبلغ ثابت من المال، وما لكش دعوة أربح أخسر ما يخصكش. واخد بالك؟ الإجماع منعقد على التحريم. الدليل أنا بجيب الحكم ده ليه؟ إيه مستند الحكم ده؟ القياس، قاسوه على المزارعة، واخد بالك؟ وأجمعوا على الحرمة. ما الله يبارك لك، لحظة واحدة تستعجلش معايا مشاي كده. يبقى الحكم ده ماله؟ مستنده إيه؟ مستنده إيه؟ القياس، والإجماع منعقد عليه. مثال آخر، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية رقم 34 و200 من سورة البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية 34 و200 من سورة البقرة. الآية الثانية قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية رقم 40 و200 من سورة البقرة. أجمع العلماء على أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، وفي الإجماع حجة على أن النسخ لا علاقة له بترتيب الآيات ولا السور، وفي الإجماع دليل على أن النسخ لا علاقة له بترتيب الآيات ولا السور، ولا حجة لمن قال بالنسخ إلا الإجماع. ولا حجة لمن قال بالنسخ إلا الإجماع. طيب، مثال آخر: قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله، إذا تمالأوا على قتله. مستند هذا الإجماع المصلحة، روى البخاري من حديث ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، وشكل غيلة، أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلته. لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلته. وروى الإمام مالك بسند صحيح، ورواية مالك تفصيلا لرواية البخاري. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب، قال سعيد: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 شك من الراوي يعني، برجل واحد قتلوه قتل غيلة، برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قتل الغيلة الغدر والخيانة كما سوف يأتينا في شرح القصة. اكتب أخي حاصل القصة، حاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها، غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها. أن امرأة من مدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا. فاتخذت لنفسها خليلا فقالت له، هي الضمير عائد على مين؟ اللي هو مش محترم. فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها. فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام، فاجتمع على قتل الغلام. مين بقى؟ اكتب خليل المرأة ورجل آخر والمرأة، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. تاني، إن امرأة من مدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوه في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى في الناس، ثم ظهر الحادث وفشى في الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف. أما اللي بسرعة شوية ولا كده كويس؟ كده كويس؟ طب الحمد لله. فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، ثم اعترف الباقون، فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا، وقال من القائل؟ رضي الله عنه وأرضاه. وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعليه وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا الحكم ثابت بالإجماع ولا مستند له إلا المصلحة، فهذا الحكم لا دليل عليه إلا الإجماع ولا مستند له إلا المصلحة. طيب سؤال كده، من الذي ارتأى المصلحة؟ عمر بن الخطاب، ولم يعرف له منازع. واضح يا إخواننا الحكم ده؟ طيب اكتب وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، أي نعم، أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا، وكذلك ثلاثة قتلوا رجلا، وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد، وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. ووجه ذلك أن القصاص لو سقط بالاشتراك، أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، ويؤدي ذلك إلى حكمة الردع، إلى سقوط حكمة الردع والزجر. ثاني، ووجه ذلك أن القصاص لو سقط بالاشتراك. ده بسأل سؤال كده، ما وجه سقوط القصاص بالاشتراك؟ من أحسنت، النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. لو واحد تعلق بالنص دون النظر إلى الحكمة وإلى العلة لسقط القصاص بالاشتراك. أدي معنى كلمة لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. واضح يا أخوانا الكلام؟ الحكم الذي يلي، يبقى دي حكمه مستند. يا أخوانا الحكم ده الإجماع، ومستند الإجماع الإيه؟ المصلح. كويس. الحكم الذي يلي، الإجماع على خلافة وشرعية الخلفاء الأربعة، الإجماع على شرعية خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هكذا الترتيب، ده مستند الإجماع والمصلحة. الحكم الذي يليه، الإجماع على منع، الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي، ومستند هذا الإجماع القياس. تاني، الإجماع على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي، ومستند هذا الإجماع القياس. معناها إيه؟ رجل وصى لرجل، ومعنى وصى تعرفها هو إنفاق جزء من المال بعد وفاة صاحب المال للوصية، تختلف عن العطية والهبة. يبقى بعد حياته، بعد موته من سماء وصي، هو وصى بجزء من ماله بضوابط الوصية لفلان. فلان هذا هو الذي قتل الموصي، قتله، خليه قتل خطأ أو شبه عمد، فبناء على أنه قتل الموصي يحرم من الوصية ولا تنفذ، وهذا مجمع عليه. مستند الحكم ده ايه؟ الاجماع. مستند الاجماع ايه؟ القياس. قياسا على ماذا؟ اكتب، قياسا على منع القاتل من الميراث اذا قتل مورثه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، حكم اخر، حرمة نكاح زوجة الاب، حرمة نكاح زوجة الاب. اسأل، حرمة نكاح زوجة الاب على من؟ احسنتم، على الابن. حرمة نكاح زوجة الاب بمجرد العقد على ابنه. ودليل هذا الحكم الإجماع، حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه. يعني أنا عقدت على امرأتي، مجرد العقد يحرم على ابني أن يتزوجها، حتى وإن طلقتها قبل أن أمسها أو مت عنها، يحرم على الابن أن إيه؟ يتزوجها. كويس، دليل الحكم ده ايه؟ الاجماع. عشان كده بنكتب والاجماع، اكتبها اهي. نعم، ها؟ حرمة نكاح زوجة الاب بمجرد عقد على ابنه، حتى لو طلقها الاب او مات عنها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها. وذلك لأن الإجماع يحدد المعنى المراد، لأن الإجماع يحدد المعنى المراد من الألفاظ المشتركة، وذلك لأن الإجماع يحدد المعنى المراد من الألفاظ المشتركة. دليل ذلك، دليل ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الآية. فانعقد الإجماع على أن المعنى المراد بنكح في الآية هو العقد، فانعقد الإجماع على أن المراد بالنكاح في الآية هو العقد، مع أن له معنى آخر في اللغة وهو الوطء، وهو الوطء. وهو الوطء معنى آخر في اللغة وهو الوطء. وانعقد الإجماع على أن المراد بالنكاح هنا هو العقد، مع أن له معنى آخر وهو الوطء، وهو الوطء. ولا مستند له إلا الإجماع. يبقى هنا الإجماع حدد المعنى المراد لبعض الألفاظ المشتركة، وده حكم مجمع عليه. يبقى هنا الإجماع خصص بعض الألفاظ المشتركة. فين؟ لا، هنا على ما هنا بقى، ما هو ده إجماع مصدره. هنا تخصيص بعض معاني الألفاظ المشتركة، في هناك حق بمعنى عقد وبمعنى وطأ. أنا عاوز أوصل للمخالف إيه؟ ده حكمه، دليله إيه؟ بس أصل هم شبهتهم إيه؟ ما سطره بعض الأئمة، قالوا لا إجماع إلا بدليل، ونحن نسلم. واخد بالك انت ازاي؟ طب يقول لك خلاص، طالما لا اجماع بدليل، فايده الاجماع ايه؟ اركن الاجماع. نقول له لا، مستند الاجماع مش الدليل وبس، مستند الاجماع الدليل، الاجتهاد، المصلحه، القياس، وبنجيب احكام. فمن انكر الاجماع يلزمه ان ينكر هذه الاحكام، ودي مصيبه. اي نعم، على الاجتهاد في التخصيص. نعم، نعم. لو ربما يشوفها يقول ان الشريعه كامله، ما هو الاجماع من الشريعه. أخبرك الإجماع من الشريعة. اكتب يا أخوانا. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نقط كده جنبها الآية، الإجماع منعقد على أن المقصود من قوله تعالى افتح قوس وله أخ أو أخت أي من أم، من أم، من أم، ولا مستند لهم هنا إلا قراءة أبي بن كعب وهي قراءة شاذة، وإن كان وله أخ أو أخت من أم قراءة شاذة، والقراءة الشاذة كما تعلمون ليست من الأدلة بل يستأنس بها، ولكن الإجماع هنا جعلها دليلا. ولا مستند لهم في ذلك إلا قراءة أبي بن كعب وله أخ أو أخت من أم. الوقت مبرر مش حكم آخر، الإجماع منعقد على أن من وطئ مرارا في يوم واحد، من وطئ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة. الإجماع على أن من وطئ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة. طيب، بعد ذلك الإجماع يحدد معنى النص. نعم، نعم، في ايه؟ الإجماع على الخلفاء المصلحة. الإجماع يحدد المعنى المراد من النص. قال تعالى: قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الإجماع منعقد على أن المراد بالأيام هذه هي الثلاثة بعد يوم النحر. الإجماع منعقد على أن المراد بهذه الأيام هي الثلاثة بعد يوم النحر. الإجماع يرجح معنى في الآية على معنى آخر، الإجماع يرجح معنى في الآية، يرجح معنى في الآية على معنى آخر قد يفيده الظاهر، قد يفيده الظاهر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخر، قال أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخرى، وكذلك المسافر حتى لو صام في مرضه أو سفره. لأن ده الظاهر، أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اكتب والإجماع منعقد على أن المريض أو المسافر إذا صام أجزأه صومه ولا إعادة على أحدهم. والإجماع منعقد على أن المريض أو المسافر إذا صام أجزأهما صومهما ولا إعادة على أحد منهما. طيب بعد ذلك الإجماع على حرمة وطئ ملك اليمين على حرمة وطئ ملك اليمين إذا كانت أختين من الرضاعة. فهو تخصيص لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. بعد ذلك الإجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية في تركة المسلم بعد موته. الإجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية في تركة الميت المسلم بعد موته، وهو على خلاف ظاهر النص، وهو على خلاف ظاهر النص. قال تعالى من بعد وصية يوصي أو يوصى بها أو دين، الآيتين بعد وصية يوصي أو يوصى بها أو دين. بعد ذلك الإجماع منعقد على توريث، الإجماع منعقد على توريث المرأة المبتوتة على توريث المرأة المبتوتة إذا طلقها زوجها. الإجماع منعقد على توريث المرأة المبتوتة المبتوتة التي طلقها زوجها وبت طلاقها في مرض الموت. الإجماع منعقد على توريث المرأة المبتوتة التي طلقها زوجها وبت طلاقها في مرض الموت. وكذلك على توريث المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا طلقها زوجها في مرض الموت ولو انقضت عدتها. إذا طلقها زوجها في مرض الموت ولو انقضت عدتها، دي عاوز اشرح لكم شوي باختصار كده. رجل في مرض الوفاة، وضابط مرض الوفاة أن يمرض الرجل بمرض معين ثم يموت بسببه وإن طال المرض، ده اسمه مرض الوفاة. هذا الرجل وهو في مرض الوفاة طلق امرأته، إما أن يكون بت طلاقها يعني طلقها الثالثة فلا رجعة له عليه إلا بعد نكاح آخر بشروطه، وإما أن يكون طلقها في مرض الموت ولكن طلاقا رجعيا. العلماء قالوا لو أنه طلقها طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة ترث، وهذا لا نزاع فيه لورود النص، والنص هو إن علاقة الزوجية في الطلاق الرجعي ما انقطعت بل ما زالت قائمة لأنها زوجه ويملك كل شيء فيها وهي زوجه في العدة، يبقى دي الترث سواء في مرض الموت أو غيره. الكلام فين بقى؟ طلقها في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات الزوج بعد انقضاء العدة، العلماء قالوا ترث بإجماع، مع أن علاقة الزوجية اللي هي سبب الإرث انقطعت، فكان سبب الإرث اللي هو النكاح والنسب والولاء، فهنا النكاح انقطع بانقضاء العدة ومع ذلك العلماء قالوا ترث بإجماع. وكذلك إذا طلقها في مرض الموت فبت طلاقه، بت طلاقه يعني إيه؟ طلقها ثلاث مرات في مجالس مختلفة مش في مجلس واحد، فبت طلاقه، بت طلاقه ديت يعني بمجرد صدور الطلاق الثالث ما عادش بينه وبينها أي علاقة، واخد بالك؟ ولكن العدة واجبة لأن العدة ديت موضوع تاني لابد أن تعتد منه. طيب هو طلقها فبت طلاقها ولكن في مرض الوفاة ثم مات، سواء بقى مات في العدة أو بعد العدة مش فرقة لأن أصلا رباط الزوجية انقطع بعد الإيه؟ بعد الطلقة الثالثة، فالعلماء قالوا ترث. ومستند العلماء الإجماع، ومستند الإجماع فعل عثمان بن عفان، وده مالك يا أخوانا، ومستند فعل عثمان المصلحة. ودليل ذلك أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه في مرض الوفاة طلق إحدى زوجاته وتسمى طماضر بنت الأصبغ الكلبية، طلقها فبت طلاقها التالت، وبعد ذلك مات، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في حضرة الصحابة وورثها وتصالح معها بقية الورثة على 80,000، واخد بالك؟ يبقى هنا المستند ايه؟ المصلح. وجه المصلح فين؟ قال لك من المحتمل ان يكون الرجل طلقها حتى يحرمها من الميراث، ده احتمال وارد، فعاملناه بنقيض قصده. طب لو ما كانش والله اعظم بالاحتياط، وده المصلح. واضحة يا اخوانا؟ يبقى هذه كلها أحكام شرعية متفق عليها بين علماء الأمة، مستند هذه الأحكام المصلحة، الاجتهاد، القياس. فماذا يقول من أنكر الإجماع وما قوله في هذه الأحكام الشرعية؟ واضحة يا إخواننا دي الوقت. طيب بعد ذلك اكتب تعريف الإجماع. نعم سنة. قلت ليش؟ احنا بنقول ايه في طلاق في توريث المبتوت؟ في عندنا احتمالين. الاحتمال الاولاني انه طلقها ليحرمها من الميراث، وارد ولا مش وارد؟ ده رايناها بكثر. واحد جالي مره انا اعمل كذا كذا، الوليه ما بتخدمش ولا سأل فيه، قلت له لا الحكم الشرعي كذا، قال خلاص بقى خليه، قلت له خليه. ماشي، احتمال ان هو طلقها ايه؟ ليحرمها من الميراث. والاحتمال الثاني انه ايه طلق. فالعلماء اغضا في الاحتياط قالوا تورث ولو كانت عدتها انقضت او لو كان بت طلاقه، بس شريطه ان يكون مات فين؟ في مرض الوفاه. ده الشرط بتاع ده القيد. طب لو كان مثلا عنده ايه مرض خلاص وجلد على عظم، اصحى يا باشمهندس خالد الراجل هيموت اهو، ماشي يا اخوانا كده. مرض الوفاه جاله، يعني عنده مرض الاطباء قالوا خليه ياكل اللي في نفسه فيه يومين وطال، وهو لسه بقى قاعد ننتظر قضاء الله فيه، واحد جه ايه قتله متعمد، واخد بالك انت ازاي؟ ده ما يعتبرش مات في مرض الوفاه. واضح يا اخوانا؟ ها؟ لا ما تحرمش. تحرم قصدي اي نعم، عفوا معلش الشيخ لسه صغير وبتعلم يا اخوانا، طولوا بالكم عليه. معايا مشايخ كده؟ ليه اللي هنا؟ لان القيد هنا ايه؟ انتفى، وهو ان يموت فين؟ في مرض الوفاه. واضحت يا اخوانا المسائل ديت؟ واضحه يا مشايخ؟ حد عنده اي تعليق على الاحكام ديت؟ المبحث ده مبحث مهم جدا وهنطول بالنا فيه، بحيث نشوف هل فعلا الجماعه الكبار كابن حنبل والشافعي والليث ومالك لما قالوا الاجماع مصدر من مصادر التشريع، الجماعه دول كانوا على حق ولا شويه الاذناب السفهاء على حق؟ واخد بالك؟ وما القول فيما قاله الامام المبدل ابو عبد الله ابن حنبل احمد: من ادعى الاجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، ارى ان يقول لا اعلم فيه خلافا. دي شبهه ستاتي بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. واضح يا اخوانا كده؟ اي استفسار في الكلمتين اللي قلتهم لو تعديتهم مش هعرف حاجه. كلام واضح ازاي؟ في الكلمتين اللي قلتهم. اتفضل يا شيخ. ما هو لسه احنا هنبحث في ادله الاجماع، لان المخالف يقول لك الحديث ده ما ينفعش، اقول له يا ابن الالباني صح، يقول لك الالباني مين ده؟ فحص من الالباني. ما هي الاشكال ده طعن في الحديث. ها؟ ما علينا، ما علينا احنا. فعشان كده دايما انا بقول لكم ايه، حاول المخالف لك في اصل من الاصول تلزمه بالزامات باطله، فان الزمته اما ان يرجع، وان تمادى فاعلم انه صاحب هوى. ما تضيعش وقتك معاه، وده اللي انا بركز معاكم باستمرار. احنا وقتنا ضيق واثمن من كل شيء. احنا بنتكلم عن ولود ديت اجماعات اهي، واحكام ما فيش فيها نزاع، وانت بنفسك تقر بها. مستندها ايه الاحكام ديت؟ هات لي مستند ده بس. والله جاب لك مستند ادله خفيت علينا، نعيد القره من جديد تاني. ما جاء بادله قل له خلاص بقى، اما ان تقر بالاجماع، واما نتعامل معك كانك مبتدع ضال اضل من حمار اهلك ولا كرامه. لان مساله الاجماع كما سوف ياتينا مساله مش هينه، ده أصل من أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة. ورحمة الله على شيخ الإسلام حينما يقول: ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر فقد كفر. مسألة مش سهلة، هيأتي بالتفصيل إن شاء الله، اكتبها جايز الموت ولا مش وارد يا دماجد. الله يجزاك حبيب الخلاحي. قال شيخ الإسلام: ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا. نعم ما أسمع. لا ده أنا هبدأ في اللقاء القادم، الوقت خلص، الرئيس عاملني برقولي. ماشي يا أخي الفاضل. قال شيخ الإسلام: ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر كفر. كفر. بعد ذلك تعريف الإجماع. لحظة الأخ ما إيوه يا ماجد اتفضل. ما هو زي ما قلت لكم اخوان، اخونا هنا بيقول ان شيخ الاسلام قال ان الاجماع لابد ان يكون نص عليه، دي مساله منتهيه، ولكن مستند الإجماع الاجتهاد والمصلحة والخلاف، ده كلام شيخ الإسلام، ولكن تكلم في موطن بكلام وفي موطن آخر. مش ده اللي بركز عليكم؟ قلت لكم مرارا وتكرارا، عاوز تاخد كلام إمام دور على كلامه كله في المسألة، وبعد ذلك قول كلام الإمام هو. أما تأخذ نتفا من كلامه وتخبئ غيرها لأنها لا تأتي على هواك، ده ما يلزمناش، ده ليس بمسلك أهل سنة بل مسلك أهل بدعة في كل وقت وحين. أيوة بعض الأحكام الشيخنا يأتي فيها النصوص القرآن والسنة بالحكم فيها ثم يأتي الصحابة على ذلك بالإجماع على هذا الحكم، هل الصحابة أتوا بالإجماع لكي يوافقوا القرآن والسنة الكتاب، أم أتوا بالإجماع لأن المسألة فيها نص قاطع؟ الأمر سيادي، يعني أخونا بيسأل بيقول الحكم الشرعي مثلا جاء في كتاب والسنة والصحابة أجمعوا عليه، هل يا ترى الصحابة جاءوا بالإجماع لأنه إيه؟ الأمر سيادي، عشان كده هيجينا بعد ذلك تأثير الإجماع على النص، بمعنى إيه؟ مسألة من المسائل الدليل فيها حديث أحد، واخد بالك؟ وأجمع العلماء على الحكم ينتقل الحديث من الأحاد إلى التواتر، هذه تأثير الإجماع على النصوص، واخدين بالكم يا أخوانا؟ وسيأتي إن شاء الله في المبحث تفصيل كثير بإذن الله. تفضل يا شيخ. وارد، يعني أخونا بيقول هل الإجماع ينطبق مستند إجماع دليل؟ ممكن الدليل يعني يخفى على البعض، وارد كثير من المسائل العلماء بيكتفوا بذكر الإجماع كدليل المسألة دون ذكر الدليل الأصلي، وما فيش حد يمكن عليهم مطلقا، ولكن لابد أن يكون الإجماع. عشان كده أظن نفرق من حاجتين اتنين، بين حدية الإجماع كمصدر من مصادر التشريع وبين إمكانية حدوث الإجماع، عاوز اتفرج بالاثنين، واخد بالك؟ لان المنازع يقول لك ايه الاجماع لم يحدث، قول له بس نتفق الاول، انت مقر ان الاجماع مصدر مصدر التشريع ولا مش مقر؟ مقر خلاص الباقي نتكلم فيه، مش مقر خلاص ما تطولش معاه في الكلام. ما يا اخوانا اتفضل. خلاص كويس، فين؟ في الأب لو عقد على المرأة تحرم على الابن. كويس. الربيبة اللي هي في ابن زوج. لو ما دخلش بأمها تحل لها. طيب ده نص وده نص؟ ده موضوع وده موضوع تاني؟ يعني مش ممكن على لا، أنا ما بتكلمش على أنا عاوز أقول للمخالف إيه؟ إن مستند الإجماع مش الدليل وبس. لأن هم حجتهم كلها قال لك لا إجماع إلا بلا دليل. طيب كويس، طب يبقى لازمة الإجماع إيه؟ ما تخلينا في الدليل، هي دي الشبهة عنده. فإحنا بنقول له لا، ده إحنا عندنا مستند الإجماع حاجات تانية، عند الاجتهاد، عند المصلحة، عند القياس، واخد بالك؟ والمسائل اللي أنا ذكرتها كلها ما فيش فيها عليها أدلة إلا ما ذكرناه من اجتهادات أو من قياس أو من مصلحة. واضح يا إخوانا؟ هذا الذي نقوله للمخالف. تفضل. لا، في مسألة من المسائل يعني الإجماع جنة صريح متواتر في مسألة معينة، واحد قالك لا أنا غيرش بالإجماع ده خالص، خلاص يكفر. نعم، يعني شيخ الإسلام بيقول إجماع في مسألة معينة، الإجماع ده صريح كما سوف يأتينا بأنواع الإجماعات، وبعد ذلك الإجماع ده نقل إلينا من زمن حدوثه إلى وقتنا بالنقل المتواتر، الجمع الغفير عن الجمع الغفير الذي يستحيل عدم تواطؤهم على الكذب. اللي ينكر الإجماع ده كافر، ينكره يعني يقول لك مش موجود، بعكس يأوله، دي مسألة ثانية خالص. واضحة يا اخوانا دي؟ تفضل يا اخي. ايه العلماء اللي ذكرهم الإمام النووي بعد أن ذكر الإجماع متقدمين عن النووي ولا متأخرين؟ بس خلاص يبقى الإجماع نقض بعده. ما هو ده اللي احنا هنبحث بقى. الإجماع بيقول إيه؟ الإجماع يمنع حدوث خلاف. يمنع إيه؟ حدوث خلاف، واخد بالك؟ بشريطة أن يكون الخلاف الذي قبله خلاف غير مستقر. هيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. فرق بين خلاف مستقر وخلاف غير مستقر. هل لو أجمع العلماء على تسمية الله باسم يكون هذا الاسم لله ويثبت الإجماع؟ لا يا راجل يا طيب، لأن المسألة غير ما أنت بتقول خالص. مسألة الأسماء الحسنى الأصل فيها التوقيف بس، فإذا أجمعوا على اسم وليس لهم دليل الإجماع ده ما ينفعش ولم ينعقد إجماع. والمسألة ديت كل ما قاله الإمام القرطبي في المقصد الأسنى وأجمع العلماء على كذا، هذا الإجماع يعني كنا منقود منقوط، بل أسماء المولى عز وجل توقيفية على النص. نعم، في الإجماع الصريح للتواتر لا، كفر أكبر، والله أعلم.